I'm not a good one. مختار مغارق نوره سنفش نادى الشيان إلا فما فينا قشن عثب جوزا اثباب النموضة يماش نتم الزال إلا فما فينا قشن عثب جوزا اثباب النموضة يماش نتم الزال مش مقدم منزل